بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث السادس. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. قال رحمه الله: ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذلك أن الإسلام الحقيقي والاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفضل الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلموا من لسانه أو يده كيف يكون قائما بالفضل الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. وفسر المؤمن بأنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. المسلم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالألف واللام، فقال المسلم، والألف واللام للاستغراق، يعني المسلم الكامل في إسلامه. كلنا الحمد لله مسلمون، وغيرنا من جمهور المسلمين هم مسلمون، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كذا وكذا؟ يعني الكامل في إسلامه، كما يقال للرجل يا فلان كن رجلا، ما هو رجل أصلا، يعني أكمل واستكمل رجولتك وأخلاق الرجولة، صح؟ فالناس مسلمون، يعني أقصد الناس من المسلمين هم مسلمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى إكمال إسلامهم، فيقول لهم المسلم من سلم المسلمون، يعني المسلم الكامل في إسلامه هو الوصف كذا وكذا. وهذا القول المسلم من سلم المسلمون، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر ولا إنشاء؟ خبر، يعني بعضكم ما عرف يجاوب خبر ولا إنشاء، لأن أصلا مو عارف إيش الخبر وإيش الإنشاء. أول شيء علمنا إيش الخبر وإيش الإنشاء حتى نقول خبر ولا إنشاء، طيب صح؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. الخبر ما احتمل الصدق والكذب، تعبير الذي يخبر به ويحتمل الصدق والكذب يقع عنه خبر، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. فمثلا لو قلت لك ما اسمك، هذا ما يحتمل الصدق والكذب، سؤال، فالاستفهام كله إيش؟ إنشاء. لو مثلا نهيتك قلت لا تفعل، أو أمرتك قلت أفعل، هذا كله إنشاء. لكن لو قلت اسمي فلان، أو عمري كذا، أو حضرت مكان فلاني، أو رأيت الشيء الفلاني، هذا إيش؟ هذا إيش؟ أخبار، إن فعلا قد تكون فعلا اسمك فلان أو لا، وقد تكون فعلا ذهبت أو لا، وقد تكون فعلا رأيت الشيء فلان أو لا. فما كان من تعبير يحتمل الصدق والكذب يقع عنه خبر، وما كان من تعبير لا يحتمل الصدق والكذب كالأمر كالنهي كالاستفهام، فهذا يسمى إنشاء. واضح؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، هل هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، ولا هذا أسلوب إنشائي؟ خبر ولا إنشائي؟ خبر، صح. يخبر عليه الصلاة والسلام بأن المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهو خبر. لكن هذا الخبر معناه الإنشاء، معناه الإنشاء. كيف معناه الإنشاء؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، فهذا يحمل الأمر، كأنه يقول إذا أردت أن تكون مسلما كامل في إسلامك فليسلم المسلمون من لسانك ويدك، أو أنه ينهى المسلم بما أنك مسلم وتبنيت الإسلام وتريد أن يتم إسلامك ويكمل إسلامك، إذن لا تؤذي مسلما بلسانك ولا بيدك، فهو خبر بمعنى الإنشاء، خبر بمعنى الإنشاء، وهذا من المبالغة أو من البلاغة أن يأتي الإنشاء بصيغة خبر حتى يبين أن الأمر منتهي منه مسلم. إذن المفروض أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا خبر ولا إنشاء؟ ها؟ هذا خبر يخبر الله بأن الحج المفروض لا يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال. والمعنى: بما أنك عقدت الحج وتوجهت لأداء الحج، إذن فلا ترفث ولا تفسق ولا تجادل. فقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال هو نفي، لكن المراد به أن يقولك لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل. واضح؟ فيأتي الخبر بمعنى الإنشاء، هو خبر الصيغة خبرية والمعنى إنشاء أمر أو نهي. هل يأتي العكس؟ هل يأتي العكس؟ ما هو العكس؟ إنشاء بمعنى الخبر، هذا يأتي لكن قليل. خير مثال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا اصنع ايش اخوان؟ اسلوب خبر ولا انشاء؟ اصنع. انشاء ليش؟ لماذا؟ لانه امر، يقول اصنع. والامر ايش قلنا؟ خبر ولا انشاء؟ خبر ولا انشاء؟ لماذا؟ لا يحتمل الصدق. اصنع يقول لك اصنع، يامرك امرا، فالامر انشاء لان لا يحتمل الصدق ولا الكذب. لكن هل هذا الامر بمعنى الإنشاء؟ نشوف. هل هذا الأمر بمعنى الخبر؟ نشوف. أصلا ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ لها معنيان. المعنى الأول: إذا لم تستحي يعني إذا ما فيك حياء فاصنع ما شئت، يعني فحينئذ ستصنع ما شئت، ما في حياء. وهذا الاستعمال الأكثر، الناس إذا نظر واحد يتصرف تصرفات سيئة لأنه ما يستحي، قالها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم تستحي حينئذ صنعت ما شئت. فصار هنا فاصنع بمعنى صنعت، وصنعت هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. فهذا إنشاء بمعنى الخبر. إذا فسرناه: إذا لم تستحي، إذا لم يكن فيك حياء، فحينئذ صنعت ما شئت. للحديث معنى آخر، وهو: إذا لم تستحي، أقبلت على أمر معين، رأيت أنه لا يخدش الحياء، لا ينافي الحياء، إذن أباح لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنعه. بما أنه لا يخدش الحياء ولا ينافي الحياء، إذن اصنعه. واضح؟ يعني مثلا واحد يريد أن يتزوج، يريد أن يخطب، هل هذا ينافي الحياء؟ هل هذا عيب؟ هل هذا قليل أدب؟ لا. إذن بما أن الزواج مشروع وله عيب، أخطب تزوج. إذا رأيت الأمر لا ينافي الحياء فاصنعه. على هذا المعنى فاصنع، إذا رأيت الأمر لا ينافي الحياء فاصنعه، يكون هذا إيش؟ إنشاء بمعنى الإنشاء. لكن على التفسير الأول: إذا الإنسان ما في حياء حينئذ سيصنع ما يشاء، صنع ما شاء. هنا صحيح أنه فصنع، لكن معناه الخبر. أي المعنين صحيح في هذا الحديث؟ ما هو المعنيان؟ تقول الأول أو الثاني. المعنى الأول: إذا الإنسان ما في حياء فحينئذ لا يصنع ما يشاء ولا يبالي، لأنه أصلا ما في حياء. أو: إذا رأيت الأمر لا ينافي الحياء اصنعه، لأنه أصلا لا ينافي الحياء. أي المعنى صحيح، الأول والثاني؟ ها؟ أول ما عرفنا، ناس يقول أول، ناس يقول ثاني، أي هو؟ ها؟ عندنا قاعدة يا إخوان، وهي: أن إذا كان النص سواء من القرآن أو السنة يحتمل أكثر من معنى ولا منافاة بينهما يحمل عليهما. فالمعنى الأول أبا حمزة أريس ليب ما تعرف عربي في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول. ترى هذا صحيح أنه في خطبة الجمعة لكن يصلح أيضا يطبق ليلة الخميس. كانك نعسان غير مكانك يطير النعاس. أيوة. فهنا المعنى يا صحيحان إذا رأيت ها قل معي الأمر لا يخدش الحياء فاصنعه الحمد لله ما هو عيب صح. والأمر الثاني إذا فلان ما في حياء إذن سيصنع لأنه ما عنده حياء فإنه سيصنع ما شاء. طيب وصل لي أبي حمد. إذن هنا الحديث الذي معنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحيح أن الصيغة خبرية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يا أخوان ها يرشدنا ويأمرنا إذا كنا مسلمين بحق فليسلم المسلمون من ألسنة وأيدينا. إذا كنا مسلمين بحق فلا تؤذوا المسلمين بألسنتكم ولا بأيديكم. فالصيغة خبرية والمعنى إنشائي واضح. المسلم واضح من كلمة إسلام والإسلام له معنى عام ومعنى خاص ومعنى أخص الخاص. أما المعنى العام فكل من أسلم وجهه لله وعبد الله وحده ولا شريك له فهو مسلم. حتى الأنبياء السابقون كانوا إيش كانوا على الإسلام صح. قال ونحن له مسلمون. فالإسلام بمعنى الانقياد العام لله عز وإخلاص الدين لله هذا بمعنى العام يشمل كل من عبد الله وحده لا شريك له حتى من الأمم السابقة. أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه وهو المقصود بقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي إسلام؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة الخاسر. أي إسلام؟ دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله على محمد أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام بمعنى أخص الخاص هو ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأركان الخمسة فقال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الحديث حديث ابن عمر مشهور ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام العامة والهامة والأساسية والرئيسية. ولا يعني أن هذا الإسلام فحسب وغيره ليس من الإسلام، لا، في أشياء كثيرة من الإسلام صح، في أوامر ونواهي وآداب وأخلاق هي ليست من هذه الخمسة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين في الحديث مباني الإسلام الأساسية العظيمة فقال بني الإسلام على خمس. هو الحديث على خمس ولا على خمسة؟ خمس ولا خمسة؟ خمس خمس. طيب وفي رواية على خمسة لكن الحديث الأشهر بالتذكير على خمس. وإذا كان بني الإسلام على خمس بالمذكر فلا بد أن نقدر المعدود مؤنث لأن القاعدة العدد من 3 إلى 9 يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. تقول جاء ثلاثة رجال وثلاث نسوة. الرجال قلنا إيش؟ ثلاثة، والنسوة قلنا ثلاث. العدد من 3 سيخالف المعدود بالتذكير والتأنيث. فهنا لما قال بني الإسلام على خمس بالتذكير لابد أن نقدر المعدود مؤنثا فقالوا على خمس دعائم. ما يصح أن نقول على خمس أركان لأن أركان جمع ركن والركن مذكر. يصلح أن نقدر أركان في رواية تأنيث بني الإسلام على خمسة يعني على خمسة أركان. إذا الحديث الأشهر خمس ولا خمسة؟ خمس بالتذكير. وعليه نقدر المعدود مؤنثا، يعني بني الإسلام على 5 دعاهم. ورواية التأنيث نقدر مذكرا، بني الإسلام على 5 أركان. فالإسلام بمعنى العام هذا كل الأنبياء مسلمون. الإسلام بمعنى الخاص هو الدين الذي أرسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام بمعنى أخص الخاص هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بأركان 5. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم الكامل في إسلامه ينبغي أن يكون حافظا للسانه ويده، فلا يؤذي المسلمين لا بلسانه ولا بيده. يقولون أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللسان على اليد لأن نيل اللسان أوسع من نيل اليد، فنيل اللسان يصل من حتى الأموات حتى البعيد بخلاف اليد. لكن ممكن أن يقال في اليد بالكتابة، تكتب عن الأموات، عن ها بالرسائل، تويتر، تشتم، تفضح، تعير، أيضا هذا باليد. وهذا الأمر خطير جدا يا أخوان، لا يسلم لك إسلامك ما لم يسلم المسلمون من لسانك ويدك، يعني إسلامك ناقص وأنت معرض للوعيد. واعلم أن أي كلمة تتكلم بأي إنسان فإنك محاسب عليها، لقول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقوله ما يلفظ من قول، قولها نكرة ولا معرفة؟ نكرة، وجاءت في سياق ما يلفظ، النفي تفيد العموم، يعني ما يلفظ أي لفظ إلا لديه رقيب عتيد، أي لديه ملائكة يكتبون عليه ما تلفظ به، أي قول في حق الخصم، في حق العدو، في حق من تحب، في حق من لا تحب، في حق المسلم، في حق السلفي، في حق الشيعي، في حق الرافضي، في حق اليهودي، أي لفظ. لا تظن أنك تتكلم كما تشاء، فإن قال قال، ولكن هذا كافر. ومن قالك أن الكافر يجوز أن تكذب عليه؟ يجوز أن تكذب على الكافر، كما لو حصل خصومة بين مسلم وكافر على خصومة مالية، جيت كافر فشهدت عليه مع أن الحق له، يجوز؟ كافر يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز. الشيخ بن باز رحمة الله عليه سئل عمن يستهزئ بصور الرافضة أهل القطيف، قال لا تستهزئ، رد عليهم وعلى عقائدهم ولا تستهزئ بخلقتهم. وسئل رحمه الله تعالى في محاضرة عامة في جامعة من الجامعات في الرياض، وكان أحد الحضور من الرافضة، فقال السائل إذا كان عندي طلاب ومنهم واحد رافضي ولو أعطيته درجة كبيرة يستحقها ربما تؤهله لأن يأخذ شيئا من السنة ولا منصب ولا يرشح. يقول هذا الرافضي من سمعت السؤال يقول، قلت في نفسي أكيد بيقول بن باز معروف يكفر الإمامية، بيقول رافضي أخفض درجاته. يقول توقعت قبل أكمل السؤال، يقول فتفاجأت ولا الشيخ يقول تعطيه حقه، لا تظلمه، إن كان يستحق هذا فتعطيه. فتأثر جدا هذا الرجل فيقال أنه أسلم وهو يحدث بالقصة. اعدله هو أقرب للتقوى. فإذا كان هذا شأن الكفار فلا يجوز نحن يا أخوان من باب أولى أن نهتك أعراض المسلمين فنتكلم عليهم بألسنتنا ونبطش بأيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، إنما هو الحسنات والسيئات، خير الأمر. يقول شيخنا عثيمين رحمة الله عليه الغيبة من كبائر الذنوب وقلما من يسلم منها. ولذلك نقول الذي لا الناس يقعون في الغيبة احتياطا نقول إلا من رحم الله، وإلا من ذا الذي يسلم منها كما قال شيخنا عثيمين. ومع هذا كثير من الناس يكابر يزعم كأنه لا يتكلم بالناس إلا بحق، متى؟ إذا تكلم فيه غضب، أليست هذه غيبة؟ أليست؟ وهو يغتاب عادي، يطعن عادي، شكك عادي، لكن إن أتى الأمر عليه غضب غضبا شديدا. ما أنت أيضا تغتاب؟ ادعو نفسك للتوبة وادعو الآخرين. أما أن تبيح لنفسك وتبرر لنفسك فهذا والله من تلاعب الشيطان بك. علينا أن نبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. هذا كلام لمن؟ للمتكلم والسامع الكل يا أخوان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى وقال كما صحيح مسلم إنكم تخطئون بالليل والنهار. أخطأنا كثيرا لا سيما إيش أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب الله تبارك وتعالى وأن يحاسب نفسه. فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه يده. ولذلك حتى الجرح وهو الجرح الذي تحتاجه الشريعة وهو من وسائل حفظ الدين. لذلك ما تكلمت بالمجروحين يضيع الدين. هذا مبتدع وهذا كذاب وهذا يهم وهذا مختلط. إذا ما جرحت المجروحين ضاع الدين. فتكلم فيه من ليس بأهل ونشر العقائد الباطلة ونشر البدع. لابد من ذكر الكذابين ولابد من ذكر المبتدعة وإلا يضيع الدين. الكلام في هؤلاء لا سيما من المسلمين من باب الضرورة. الضرورة ولولا الضرورة لما جاز لنا نتكلم. لكن بعض المشايخ عجبتني كلمة له يقول الكلام في الآخرين أبيح للضرورة. يعني إذا ما كان في ضرورة ما يجوز. هذا الأصل. قال بعض الناس من كثرة ما يتكلم في الآخرين قلب الأمر كأن الأصل عنده إيش؟ سكوت عن الناس ضرورة والكلام عن الناس هو المباح. لا، الكلام في الناس حرام بغير حق. يعني حرام إلا إذا كان بحق. ومعلوم أن المستثنى أقل من المستثنى منه. الكلام في الناس حرام إلا بحق. فصار الكلام في الناس الذي أبيح شرعا هو الأقل. فحينئذ إذا استطعت أن تعرف فلان من الناس بغير ما هو فيه عيب، كذا فلان اللي كذا اللي اسمه كذا اللي شكله كذا اللي سيارته كذا اللي جار كذا ما أعرف، وأنت مضطر أن تعرفه لحاجة، فقل الذي شكله كذا في أمر قد إيش هو لا يرضى به. لأن الأصل هو التحريم الكلام بالناس إلا إذا كان بحق. الغيبة حرام إلا ما استثناه الشارع بالأدلة الشرعية. فلنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، لا عنده أثاث يعيش عليه ولا عنده دراهم يشتري. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وجاء وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناتي ولهذا من حسناتي حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. مخيف والله الحديث أخوان. والغريب في الأمر يا أخوان أن الإنسان غالبا وعادة يتكلم في من يكرههم، فهو يقدم أغلى ما يملك وهو الحسنات إلى أبغض الناس إليه. حتى قيل من باب التنبيه إذا أردت أن تغتاب فأولى الناس بالغيبة والديك، حتى إذا أعطيت حسنات إلا على الأقل والديك. تنبيه. هذا أولى الناس بالغيبة، مش رح تروح تغتاب والديك. فهموا أنت التعبير هذا، مش المقصود روح اغتاب والديك. يقولك لا، ولكن تنبيه ما دام الغيبة هذه فيها حسنات تعطيها المغتاب فليتك اغتبت والديك، على الأقل تعطي والديك حسنات، ما تعطي من تبغضه ومن تكرهه. فالأمر خطير. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سهل حفظ هذا الحديث وعامة المسلمين يحفظونه، لكن أين يا إخوان الصعوبة فيه؟ في تطبيقه، في امتثاله. يقول الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل، آمره أن يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم يأمر الله أمر يقول إذا عصيت الله أخاف يوم عظيم. فما بال إخوان لا نخاف من يوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ يوم عظيم يا إخوان، يوما يجعل الولدان شيبة. فذلك اليوم يا إخوان يقبل الناس على الله الحفاة عراة غرلة كما بدأهم أول مرة يعيدهم. وليس لك أن تدفع غرامات يا إخوان إلا الحسنات والسيئات. فلنبادر ونحدث توبة نصوحة توبة نصوحا بأن نحفظ ألسنتنا وأيدينا عن المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الخبر الذي معناه الإنشاء آمرنا أن نحفظ ألسنتنا وأيدينا. فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بعض الناس إذا ذكرته بهذا وأمثال هذه النصوص بدل ما أن يمتثل يقول أنت أيضا هذا أخي خليك إيش تقول والله هذا مو كفو أنصحه هذا آخر مرة أنصحه مثل ما يقول من حرك بلش بس نصحته راح سرد عليك وأنت وأنت وأنت هذا ما يجوز أبدا ما يجوز. لأن الله يقول والذي جاء بالصدق وصدق به. ما معنى صدق به؟ يعني إذا جاءك الحق صدقه. قال لك يا أخي فلان أنت ما تفعله غيبة والدليل قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا هذا أي صدق جاءك. الواجب أن تصدق به. لا يحملك البغض أو يحملك العداوة أو يحملك مثلا أغراض أهواء بأن ترد الحق وتعير من نصحك وأنت كذا وكذا. الحالة يعني ماذا تريد أن يأتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصحك؟ كل الناس عنده أخطاء ما من ناصح إلا وعنده أخطاء. لازم نحن نوقف المنابر نوقف الدروس نوقف المواعظ لأن ما في لا واعظ ولا خطيب ولا مدرس ولا معلم إلا وفي عيوب. هل معنى هذا كلما تكلم إنسان عيروه لماذا أنت؟ يعني المفروض الخطيب ما يقول للناس حافظوا على الصلاة لأن احتمال بكرة تفوت الصلاة. أمس خطبة أمس يقول حافظ على الصلاة اليوم السبت الفجر طائفة الصلاة. الخطيب يقول خلاص ما داري والله صح يمكن طوفني بكرة ما أتكلم أحسن عن الصلاة ولا أتكلم عن الغيبة لأن خاف يمسكون علي غيبة ولا ولا ولا ولا ولا ولا. إذن هكذا أكبر يعني سيظفر الشيطان بأمر عظيم أنه قطع هذه الفريضة الأمر المعروف عن المنكر. وأنت قد تعين الشيطان على أخيك إذا قلت وأنت تغتاب يا أخي نسينا وأنت فعلت وأنت تتأخر عن الصلاة وأنت تقول يا أخي. إن كان هذا الذي قال لك ولو كان فيه ما فيه لا يجوز تعيره. إن كان ما قاله حق فخذ الحق خذ الحق لأنك تعيرك إياه معنى أنك أنت رفضت الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. لا ترفض الحق ولو جاء من عدو مبين ولو جاء من عدو مبين إذا كان حق فخذه. صحابي الطفيل رأى في المنام هنايم أن نفر من اليهود مروا به فقال إنكم أنتم القوم الأولى تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فقلت له إنكم أنتم القوم الأولى تشركون تقولون عزير بن الله. قال ثم مر به نفر من النصارى فقال إنكم أنتم القوم الأولى تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فقلت له إنكم أنتم القوم الأولى تشركون تقولون إيش المسيح ابن الله. المنام يهود ونصارى شافوا مين في المنام. لما أصبح ذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم وقص على غير النبي عليه الصلاة والسلام. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس فقال كنت أن الطفيل قد أخبرني وقد أخبركم أو قد سمعتم أنه رأى كذا وكذا وكنت أود أن أنهاكم لكن منعني شيء. قيل أنه قال منعني أو في رواية منعني الحياء أن تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. قولوا ما شاء الله وحده. وفي حديث قال قولوا ما شاء الله ثم شئت لا تقول إيش من اليوم رايح ما شاء الله وشاء محمد. من أين هذا التوجيه؟ من يهود ونصارى في المنام. لكن هذا حق قبله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به أمته. تربية يا أخوان رب نفسك. أنت أولى الناس بالتربية نفسك. ربها على قبول الحق. إن جاءك الحق فخذ به. وافق هواك خالف هواك وافق عاداتك وافق تقاليدك خالف. المهم هو حق بغض النظر عن القائل تأخذ به. هذا هو الواجب. لماذا؟ لسلامة دينك. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجر هنا الترك. الهجرة عمل عظيم لكن فات فات كل من لم يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. فتحت البلاد التي كان يجب الخروج منها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت هي بلاد إسلام. فقال لا هجرة بعد الفتح. لماذا تهاجر من مكة؟ ما أصبحت مكة الآن هي دار إسلام. فمن فاته الهجرة ذكر الرسام هنا نوع آخر من الهجرة وهو من جنس تلك الهجرة، فقال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وحتى تهجر ما نهى الله عنه يلزمك ماذا يا أخوان؟ أن تتعلم وما الذي نهى الله عنه حتى تهجره. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فأنت لابد أن تعرف النواهي كما تعرف الأوامر، لابد أن تعرف التوحيد وتعرف الشرك. لماذا؟ أما التوحيد فواضح تعرفه حتى توحد الله عز وجل، وأما الشرك فتعرفه حتى لا تشرك بالله عز وجل. وإن الله كما أمر بالتوحيد نهى عن الشرك، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لابد أن تعرف السنن وتعرف البدع. لماذا؟ حتى تعبد الله بالسنة وحتى تجتنب البدعة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، إذا ما عرفنا محدثات الأمور فلن يحصل لنا هذا التحذير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وهل المراد ما نهى الله عنه المحرمات والمكروهات ولا المحرمات فقط؟ ها، حتى المكروهات. ها، ما نهى الله عنه، هل المكروهات نهينا عنها؟ أصل المكروهات نهينا عنها؟ نعم نهينا عنها. خايفين أنتم؟ نعم، المكروهات من جنس المنهيات، لكن ليس النهي فيها جازما مثل المحرمات. وذاك في تعريف المحرم والمكروه أو الحرام والمكروه، الحرام ما نهى الله عنه ورسوله نهيا جازما ترتب عليه يستحق العقوبة فاعله ويثاب تاركه امتثالا، بينما المكروهات ما نهى الله عنه ورسوله نهيا غير جازم، يعني ما جزم أن لا نفعله لكن ما كان كما قيل تركه أولى من فعله. وأنت يا عبد الله قد تلاحظ كثير من الناس وقد تلاحظ نفسك أيضا، هو حرام ولا مكروه؟ حرام ولا مكروه؟ يعني عندهم إذا مكروه افعل، حرام نعم لكن مكروه. هذا الذي يحمل نفسه على أنه يترك المحرمات دون المكروهات ماذا سيحصل له مع الوقت؟ سيقع في المحرمات. لكن الذي يربي نفسه على أن يترك حتى المكروهات حينئذ هذا من باب أول سيترك المحرمات. فكمال إيمانك وكمال هجرتك وكمال إسلامك أن تهجر، أن تترك ما نهى الله عنه، سواء نهى عنه نهيا نهي تحريم أو نهي تنزيه نهي كراهة. اترك هذا وهذا، وحتى تعرف أو حتى تمكن من تركه لابد أن تتعلم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب، وزاد الترمذي والنسائي قرأ قال وفسر المؤمن قال رحمه الله وفسر المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم ووثقوا به لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في لغة العرب الإقرار والتصديق، وأتى استعماله في كتاب الله عز وجل بمعناه اللغوي في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن معناه الشرعي الإيمان قال هو إيش؟ قول وعمل، قول باللسان وعمل بالأركان وعمل بالقلب، القلب له عمل أيضا. فقالوا في تعريف الإيمان خمس نونات حتى تحفظها، احفظ وكل حافظ إمام، بقدر ما تحفظ بقدر ما تترقى في العلم، ليس العلم ما حواه القمطر، تقدر تشتري مكتبة وتدفع فلوس تصف للكتب من إلى هناك، لكن العلم ما حواه الصدر, ليس العلم ما حواه القمطر, إنما العلم ما حواه الصدر. يقول العلم اللي ما يدخل معك الحمام ليس بعلم. شو اللي يدخل معك الحمام؟ تدخل بروحك لما صار علمك حفظ, ولا ما هو بعلم. اليوم مش كذا طلعوا الناس وراء التويتر وراء الكمبيوترات, اكتب لك واكتب لك قص ولزق. متى طلع هذا؟ مثل استقام أصلا ولا عنده علم؟ مش كذا ليش؟ لأنه قص ولزق. لكن العلم ما حواه الصدر. لذلك شو العلماء يسألون على الهواء مباشرة, السؤال مني جاوب, بالطلاق جاوب, بالعقيدة جاوب, بالفرق جاوب, بالحسنة جاوب, لأن العلم وإيش ما حواه الصدر. اليوم تلينا من وراء الأجهزة تجد واحد يمكن حتى صلاة ما يصلي بدليل أن الصلاة قامت ولا حد لا يكتب تويتر, يعني ما يصلي أو على الأقل مفرط بالصلاة, لكن ما شاء الله قص ولزقه. المهم احفظ, فكل حافظ إمام. الإيمان خمس نونات: اعتقاد بالجنان, وقول باللسان, وعمل بالأركان, يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. زين؟ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان, يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. البخاري كتب كتابا أو يعني ضمن كتابه الجامع الصحيح كتاب اسمه كتاب الإيمان, وهو من أعظم ما ألف, جمع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وترجم تراجم عجيبة, تراجم العناوين, علم كبير العناوين اللي وضعها البخاري. بدأ كتاب فقال كتاب الإيمان, قال وهو قول عمل يزيد وينقص, قال وعمل يزيد وينقص. ثم بوب تلك الأبواب وقال إنه طاف في البلاد والتقى بألف عالم, علماء كان على كذا ألف عالم كلهم يقول الإيمان أيش قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل ما الإيمان, أخبرني ما الإيمان, قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. كم ركن الإيمان؟ ستة, وقيل خمسة, نعدها شوفوا كأنها ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال لما قال وتؤمن بالقدر دليلنا إيش؟ هذا مجرد توكيد, وإلا الإيمان بالقدر هو داخل بالإيمان بالله. فإذا قرأت في كتاب أن أصول الإيمان خمسة, هذا اعتبر أن الإيمان بالقدر هو داخل بالإيمان بالله, فهي خمسة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, والقدر قدر داخل في الإيمان بالله, ذكروا على سبيل التوكيد. وبعضهم إذا قال ستة أراد أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس. الأصل في هذا الإيمان هو الإيمان بالله عز وجل, وكل ما بعده هو تابع له. تؤمن بإيش؟ بالله, ملائكته, كتبه, رسله, اليوم الآخر, هذا كله تابع للإيمان بالله. والأصل هو الأصل الأصيل هو الركن الأول, الإيمان بالله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان, قال والمؤمن بالألف واللام للاستغراق, يعني الكامل في إيمانه من مقتضيات الإيمان, لأن الإيمان قول وعمل, الأعمال من الإيمان. قال من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم, يعيش الناس بجواره, يتعاملوا معه, سافرون معه, مأمنين من جهته على دمائهم وأموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه, يعني دواهي ومشاكل, أن يكون جارك على أعصابه دائما ما متوقع منك غير المتوقع, أي لحظة ممكن تزعجه, ممكن تؤذيه, ممكن تهتك عرضه, ممكن تتحرش بأهله, خلي جارك على أعصابك, هذا معناه فيك نقص كبير في إيمانك. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله ثلاثة على ذلك, قال والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, والله لا يؤمن. من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فكون الناس يأمنون منك ومن شرك ومن ظلمك ومن طغيانك ومن سفك لدمائهم ومن أكلك لأموالهم, هذا دليل الإيمان. كونك لا يأمن الناس منك هذا نقص في الإيمان والعياذ بالله. وإذاء الناس ديوان لا يترك منه شيء يوم القيامة. ديوان المظالم الذي إيش هو؟ ظلم الناس بعضهم البعض. هذا الديوان اللي لا يترك منه شيء، كله لابد أن يأخذ حقه منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يرشدنا إلا أن المسلم يجب عليه وجوبا، أو أن المؤمن يجب عليه وجوبا أن يأمن الناس، أن يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وإلا وناقص الإيمان معرض لعقوبة الله جل وعلا، معرض لأن يقتص من حسناته يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مخيف جدا أن الإنسان يؤذي الناس بكلمة بحركة. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض أزواجه قالت: دعك من فلانة فإنها كذا، وأشارت إشارة إلى أنها قصيرة، إشارة. وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لأفسدت، هي إشارة. إحنا اليوم أي إشارات، ها؟ أي كلمات، أي طعونات، نسيء كثيرا، نسأل الله يغفر لنا ويتوب علينا. مخيف هذا الحديث، أشارت إشارة فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. إذا الناس أمر خطير جدا. فلفت النبي صلى الله عليه وسلم نظر المؤمنين إلى الذين يريدون أن يحافظوا على إيمانهم، فإن إيمانك لا يكمل ما لم يأمن الناس على دمائهم وأموالهم. ثم قال: والمجاهد، نعم، ثم فسر الهجرة. قال رحمه الله: وفسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي، وهذا الفضل لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي. والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة جزء من هذه الهجرة، وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة. نعم، كمل. وفسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله وردعها عنها وجهادها على الصبر عند المصائب. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المكروه. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها، ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها. طيب، على المجاهد الجهاد يطلق، إذا عند إطلاقه يراد به قتال العدو. الجهاد غير كتاب الجهاد، الجهاد في سبيل الله المراد به قتال العدو. ويأتي الجهاد بمعنى أوسع، لأن الجهاد من بذل الجهد، ومنه جهاد النفس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وكيف تكون مجاهدة النفس؟ في أربعة أمور: في أن تحملها على العلم، العلم يحتاج للجهاد، يحتاج لجهاد العلم، يحتاج لجهاد عظيم، يعني إلى بذل جهد عظيم حتى تحصل. حتى قيل أن العلم يقول عن نفسه، كأن العلم رجل يتكلم، يقول: إن أعطيتني كلك أعطيتك بعضي، وإن أعطيتني بعضك فقدتني كلي. يعني قد تبذل وتبذل وتبذل من الجهد ومن الوقت والمراجع ومن الحفظ ومن التقييد ومن الرحلة في طلب العلم ومن السماع ومن، وتحصل شيء قليل من العلم. فكيف بمن لا يعطي العلم من الجهد والوقت والبذل إلا قليلا؟ هذا لن إيش يحصل منه شيئا. قال: إن أعطيتني كلك أعطيتك بعضي، وإن أعطيتني بعضك فقدتني كلي. وذاك قديما قيل: من طلب الحديث أفلس، يعني بتاجر ولا بيحرث ولا بيزرع ولا بيصنع وبيطلب الحديث ما يستمع هذا وهذا، خاصة كان علم الحديث صعب ويحتاج رحلة ويحتاج بذل ويحتاج وقت، مو مثل اليوم مجلد واحد تجد فيه آلاف الحديث، أو لا بعد إيش زر واحد طلع لك موسوعة. فقالوا: من طلب الحديث أفلس، وقال الزهري رجل ما حرفته؟ قال طلب الحديث. قال بشر أهلك بالإفلاس. احتاج جهد عظيم حتى يحصل الإنسان على معلومة على رواية. فطلب العلم يحتاج إلى جهد إلى مجاهدة. فأول مراحل مجاهدة النفس هو مجاهدتها وحملها على طلب العلم. قال ابن عباس كيف نلت العلم؟ قال بقلب عقول وبلسان سؤول. يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وكان يسأل كبار الصحابة ويسأل عمر ويستفيد منه. وقيل إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك، حسبك به يكفيه. قال لما؟ قال مجاهد هذا أوقف ابن عباس على كل آية في القرآن يسأل عن تفسير عن تأويلها جهد. فلذلك أنت حتى تجاهد نفسك أول شيء احملها على طلب العلم على معرفة الحق. الأمر الثاني في جهاد النفس تحملها على العمل بالعلم وهو ثمرة العلم. لذا يروى عن علي رضي عنه قال هتف العلم بالعمل، يقول تعال هتف ناديه فإن استجاب وإلا اقتحل. وأي سنة أي علم أي ذكر مما تحافظ عليه وتعمل به تجده محفوظا عندك أكثر من إيش؟ من علم لا تعمل به. انظر لو أن شخصا ما يذهب العمرة بكثرة ويطبق أحكام العمرة وأذكارها وكذا، تجد هذا إيش؟ يتقنها ويحفظها أكثر من اعتمر مرة في عمرة وما عاد يعتمر. صح؟ لما؟ لأن هذا يمارس. واحد يقول أذكار لي بعد الصلاة حافظها لأنه محافظ عليها. واحد يقول أذكار الصباح المساء. واحد يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة تجده حافظها. فالعلم العمل بالعلم هو من وسائل ماذا؟ تثبيت العلم. يروى أن الإمام أحمد رحمه الله احتجم وأعطى الحجام درهمين، فقل له في ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام درهمين، فعلت ذاك حتى لا أنسى الحديث. هو حافظ له مليون حديث، يقولون ألف ألف يعني مليون، ونطبق الحديث هذا حتى يحفظه. فالمقصود أن الجهاد النفس على طاعة الله المرحلة الثانية بعد طلب العلم أن تحمل على العمل. والعلم هذا إن لم يعمل به الإنسان كان حجة عليه، فيأتي الشيطان يقول بما أن الحجة عليك أحسن شيء ما تعلم. صح؟ الشيطان عنده خطط كثيرة. إذا كان عدم علم عملك بالعلم أو إذا كان عدم أو إذا كان تركك للعمل بسبب تفريطك في طلب العلم فأنت ملام على ذلك، لأن الله أمرنا أن نعلم. قال اعلموا، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا إنسان فرط في طلب العلم لا يظن هذه حجة له حتى لا يعمل، أقول ما أريد أن أطلب العلم حتى لا يجب عليه العمل، خلينا هكذا غافلين على أساس أن نعمل محرمات ونترك الواجبات وما أدري. لا، إن كان عدم علمك بسبب تفريطك في السؤال وفي التعليم والتعلم فأنت ملام على ذلك، أنت آثم. فلا بد المسلم حينئذ أن يتعلم ليعمل، وقد أمر الله عز ذاك أمرا. وبهذا فسر قول الله عز وجل العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يعني تعلموا وعملوا الصالحات، يعني عملوا بما علموا. فلا بد المسلم يجاهد نفسه على العلم والعمل. ولذلك يشرع في حق المسلم أن يسأل الله الهداية ويقول اهدنا الصراط المستقيم. ما أنت الحمد لله مهتدي، فلماذا تسأل الله الهداية وأنت مهتدي؟ قال لأن لما تقول اهدنا الصراط المستقيم فالهداية هداية إرشاد ودلالة وهداية توفيق وعمل. فأنت لما تسأل الله الهداية أن تسأل الله أن يزيدك علما، لأن ما تجهله أضعاف أضعاف ما تعلمه. فأنت تسأل الله أن يزيدك علما وقل رب زدني علما، وما تعمله ما تعلمه ولا تعمل به قليل، نعلم كثيرا ونعمل قليلا. فأنت تسأل الله أن يوفقك زيادة في العمل. فناسب أن نسأل الله الهداية أي أن يزيدنا علما وأن يزيدنا إيش؟ عملا بما علمنا. وهنا المجاهدة النفس في طاعة الله أن تحملها على العلم والعمل. ثم المرحلة الثالثة في مجاهدة النفس الصبر. الصبر على ماذا؟ على طلب العلم ولا على العمل؟ عليهما كلاهما. فطلب العلم يحتاج إلى صبر ولا لا؟ كثير من الناس يبدأ بطلب العلم عطني الجدول، عطني الكتب، إيش هذا، إيش أقرأ، إيش أبدأ. ثم انصرف. حتى وجد اليوم كثير من الشباب اللي ظاهرهم الاستقامة، جاخور، طلعة، غنم، معزة، حمام، دجاج، سيارات، سوالف، الدور الأوروبي، مدريش، برشلونة، مدريش، صح، ملتفين. أصبح مثل ما يقال ديكور فقط، من داخل ما في شباب مستقيم. كانوا والآن تركوا، كأن أمر الدين لا يهمهم. أين نصرة الحق والتمسك به والدعوة إليه؟ يحتاج أمر إلى صبر، إلى صبر. ولذلك أنت مأمور أن تطلب العلم وأن تعمل به وأن تدعو إليه، ولن يكون هذا وهذا وهذا إلا بالصبر. فصارت مجاهدة النفس، مجاهدة النفس تحتاج لماذا يا أخوان؟ على 4 مراحل: بالعلم وبالعمل وبالدعوة إلى العلم والعمل وبالصبر على ذلك. فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه. وعادة الذي لا يجاهد نفسه من باب أولى لا يجاهد الكفار. لكن نرى ناس ما عندهم علم ولا طلب علم وجاهدون الكفار، هذا أكثرهم جهادهم ليس بصحيح. الجهاد يجب أن يكون لتكون كلمة الله العليا. أما يذهب إنسان يسفك دماء المسلمين ويقول جهاد، أليس بجهاد؟ يذهب ورط المسلمين في مذابح، أليس بجهاد؟ بعض العلم يقول قتل الكافر في أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المسلم. إيش حكم قتل المسلم؟ ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قل شيخ الثمين: أكثر الكبائر لم يأتي من الوعيد فيها مثل هذا الوعيد، لا الزنا، لا اللواط، لا أكل الربا، ما جاء مثل هذا الوعيد في قتل المؤمن. خطير الأمر جدا. هنا يقول بعض العلم أن قتل الكافر في أيام ضعف المسلمين أشد من قتل المؤمن. أشد؟ قال نعم أشد، لأن لو أن إنسان قتل مؤمنا واحدا هذا واحد، لكن لما يأتي يقتل كافرا والمسلمين في حال ضعف، نساء وأطفال وعزل ومدنيين، تطلق طلقة واحدة تقتل الكافر، تجي تندس بينهم، جاب طائراتهم مدافعهم دباباتهم ودكوا قرية كاملة، إيش عملت؟ إيش عملت؟ قتلت كافرا وقتل المسلمين أمة. أمر خطير جدا، جهاد. طيب أنت تجاهد وتسبب على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يحتاج إلى فخ استنباط حتى نفهم خطورة ما يفعل هؤلاء باسم الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. ما كان معهودا عندهم واحد يلعن والديه. فقال رسول الله: أو يلعن الرجل والديه؟ استغراب. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاعتبر هذا المتسبب بسب والديه سابا لوالديه، لأن جرت العادة لو أن إنسان قال لشخص ما: يا فلان أبوك وأمك، قل أنت أبوك وأمك، صح ولا لا؟ فقال: إذا أنت تسببت على والديك أنت تعتبر سابا لوالديك. طيب واللي تسبب بقتل المسلمين ما قتلهم، لكن هو تسبب. وذاك فتوى الشيخ صالح فوزان في هذا الباب، قيل له أن رجلا من الصحابة أفتوه فتوى بالخطأ، أمروه أن يغتسل وقد شج رأسه فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا؟ هل هم قتلوه ولا أفتوه بجهل فمات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه. شوف الأمر خطير. إذا كان هذا أفتوه خطأ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه. فكيف بمن يفتي لأمة أن تخرج بمظاهرات ومواجهات وعزل ونساء وأطفال ورفع للشعارات والصور، وكل جمعة يموت منهم من يموت؟ ما في مسؤولية من هؤلاء؟ يسألون أو لا يسألون؟ يسألون أو لا يسألون؟ يسألون يا أخوان، يسألون عن هذا الفعل. فقال الشيخ صالح فوزان: نعم يسألون، هؤلاء الذين يسبون بقتل المسلمين، قتل الأبرياء، ويتكلمون بكل برود، قال يقتل، لابد من التضحيات، وهو أسرته في مأمن، قد يكون عايش في بلد أخرى كالقرضاوي، عايش بلد أخرى عنده قصر، بعد قصر وحديقة وشلات ومرافق، يقول اقتلوهم في رقبتي، اقتلوا القذافي في رقبتي، روح اقتلوا. راحت الناس قتلوا. الآن سنة 3 سنوات إلى أمس، اللي هو أمس، وخرجوا ناس وأعلنوها، قال 5 ساعات لكم الحكومة الانتقالية مش عارفين، إذا ما قدمت صغراتكم ترى بدأت قتل. والشيء بالشيء يذكر، كان أحد الأخوة يقال أبو موسى الغزالي ليبي، تعرفت عليه في مصر في القاهرة، وبينه وبين اتصالات، فحصلت ثورة ليبيا على القذافي، ثم ثورة سوريا، وكان يتصل بين فترة فترة، اتصل فيني يكلمني عن الثورات والثورات، ويناقشني مناقشة شديدة، يؤيد الثورة ويحصل فيها ويحصل فيها من الخير، وقد حصل وتعاشوا عندنا صار في ليبيا وإلى آخره، ويريد تأييد الثورة السورية، ويناقشه بكلام العلماء الذي منعوا ذلك أو منعوا من ذلك. وعجيب عجيب جدا أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه مات وصوته ما زال حيا مسجل، يقول ائتوني بثورة حال الناس فيها بعد الثورة أفضل من حالهم قبل الثورة. يقول ما في ناس، يقول لا في اليوم، في وين في؟ الله المستعان، لا في سوريا ولا في اليمن ولا في مصر ولا في تونس ولا في ليبيا. المهم هذا أبو موسى يناظرني مناظرة شديدة حتى أزعجني، حتى أغضبني على مشروعية هذه المظاهرات وعلى مشروعية هذه الثورات. قبل أيام قليل يا إخوان اتصل فيني وكلمني ساعة ودقيقة، من أين؟ من تونس. وليبي. ليش تكلم تونس؟ قال والله جاءتني عصابة أرادوا قتلي وقتل زوجتي ونهب مالي، لأني عندي فيلا شوي مستواها جيد. قال أخبار الرجل أن بخروجي صلاة الفجر سيجبرون على دخول البيت ويقتلون زوجتي ويأخذون كل ما في البيت. قال ففررت منهم إلى تونس. قال الذي يقول لك أن طرابلس فيها أمان، واحد رجل واحد شرطي يمسك الأمان، فهو كاذب، بلا أمان، انفلات كامل، وإنما هي عصابات، ناس وفدوا من المغرب من الجزائر من أفريقيا، ليبيون انهب واسلم. قال المنطقة الشرقية فيها بترول، بسطع ناس يبيعون البترول على حسابهم الخاص. قال قتل، عصابات، رعب، ما في أمان بالمرة. وأخذ يصف لي ويصف لي ويصف لي وأنا أستمع. فقلت له طيب وأيام القذافي؟ قال القذافي كافر مرتد، لكن أيامه كانت أمان، والله ليس مثل الآن. اسمع كلامه، أقول القذافي كافر ومرتد، لكن أيامه كان في أمان، ليس مثل الآن. قلت له وأنت ترى هذا الحال ألا تتذكرني؟ قال والله أتذكرك، والله أتذكرك، ثورات باطلة، والله ما تنفع أبدا. ربيع عربي طلع كافر، وطلع الكلمة هذه وصدقه المسلمون. والمكابرة، وما أدراك ما المكابرة، إلى اليوم في ناس يقولون بالعكس، سوريا ثورة مباركة احترقت. قال على الأقل الناس عرفت فريضة كانت غائبة اسمها الجهاد. هي جهادنا هذا 6 ملايين مشرد جهاد، أعراض هتكت جهاد، أرواح زهقت جهاد، مجاعة. والله يا أخوان سوريا من البلاد التي تصدر الفواكه والخضروات والملابس والقطنيات، بلد مصدرة، أصبح الناس تموت جوع، فيها أنهار، فيها أراضي صالح الزراعة، فيها أيدي عاملة، شطار شغيلين، ناس أعرفهم أنا بنفسي كنت عاشرهم وجالسهم. اليوم أصبحت هذه البلاد اللي الغنية بالخير والنعمة والفواكه، أصبح الناس يموتون جوعا، جوع يموتون. تقولي ثورة مباركة، أي بركة هذه؟ أي بركة؟ لكن هؤلاء جهادهم باطل، جهادهم باطل، لأنه ما قام على أسس. أول أساس أن يكون هذا الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا من أجل الحرية، لا من أجل الديمقراطية، لا من أجل دولة مدنية، لا من أجل دولة متنوعة التركيبات، وإنما يجب أن يكون لك تكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. ما ندافع عن أنفسنا، ما إحنا الآن تكلمنا عن دافع عن أنفسنا، نقصد أساس القيام بهذه الثورات هل كان من أجل أن تكون كلمة الله العليا؟ قالك لا، هذه حقيقة. وإلا بهم يحرفون الكلمة عن موضعه، قال يقول فلان يقولنا ما يقول لا إله إلا الله، ويطلع ويرسل لك بعد مقاطع وماشين يقول لا إله إلا الله، لا إله يا أخي لا إله الله موجودة حتى في الصين وفي اليابان، من قالك ما يقول لا إله إلا الله؟ ما قلنا ما يقول لا إله، لكن هل أساس هذا الحرب وهذه الثورة وهذا اللي حاصل أرادوا من أجل لا إله إلا الله؟ لا والله الذي لا إله إلا هو، أصل قيامهم ما كان لذلك، ما كان لذلك، بل حركه الغرب وحركه الكفار وأغرقوا الناس وهدموا البنية التحتانية وقسموا بلاد المسلمين وأشغلوهم بأنفسهم. متى يعودون إلى ما كانوا عليه وكان حالهم مزري وضعف وقبور وبدع وتحكيم غير حكم الله، كان عندهم بلاوي، لكن متى يعودون إلى ما كانوا عليه من سوء؟ لأنه الآن ليسوا على ما كانوا عليه من السوء، بل هم إيش؟ أدنى بذلك المراحل، لا أمن ولا أمان، هدمت مساجدهم وهتكت أعراضهم وضاعت وظائفهم وضاعت دراستهم وتشرد الأطباء وأغلقت المستشفيات وحصلت لهم إهانات شديدة جدا، خذ الناس يعبثون بأعراضهم. الطيب الطيب الطيب اللي يروح يتزوج بناته خمس أيام ويطلقها، غير اللي تفتك بما حرم الله بإيش على أيدي أعداء الله. هذه كرامة، ما زلتم تضحكوا على أنفسكم وعلى الناس؟ لكن يمكن يكون فعلا يا أخوان قد انفتنوا، والمنفتن ما يدعى النفس المنفتن، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والله يا أخوان اليوم نقول يا أخي بالعكس، قد إيش أحيوا فريضة كان المسلمون قد نسوها اسمها الجهاد، كانوا ناسينها، اليوم أحيوها ما شاء الله. العكس، الناس رجعت إلى الله، بالعكس الناس ما كانت تعرف اليوم عرفوا. أي عكس يا أخي، اتقوا الله في أنفسكم. فالمقصود أن هذا الجهاد لابد أن يكون على علم، والعلم أول مراحل مجاهدة النفس، والعلم من أجل العمل لا من أجل تحصيل شهادة، ولا بد أن تدعو له، إن عرفت أن هذا خير فادعو الناس إليه واصبر. فلما ذكر الله الصبر آخر وصية، آخر صفة للناجين من الخسران لأنها تشمل كل ما مضى، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني بني الإنسان بني آدم جنس الناس في خسران مبين، استثنى وهم القلة، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ذكر الرابع التي إيش يحتاجها المسلم في الأولى والثانية والثالثة، فقال وتواصوا بالصبر. أختم، قالوا نشرب أنواع، قال رحمه الله تعالى ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله، من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله عنه وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله الموفق وحده. بارك الله فيك، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.